ولما قمر الدين جاب التاج ليه ابويا طرده؟ ما هو نجم الدين كشفه. استنى اما سرح لك الناحيه دي. شوفي شعر الجميل قد ايه، المشط الالماس بيجري فيه. الله، شوفي يا دادا. الله، ده طائر كروان، جماله فتان، ريشه ذهب وريشه مرجان، شكله جميل وصوته جميل وريشه. الله، ده جاي علينا. شوفي شوفي، انت مش خايف مني؟ طب تعال هنا عندي. بيمد منقاره على الفوطه. الله الله الله الله، خطف الفوطه. قمر الدين، الفوطه والمشط الالماس، خطفهم الكروان. ده مش كروان، ده قمر الدين. قمر الدين؟ ايوه، هو ساعه ما بصلي لقيت قمر الدين في عينيه. انت بتقولي ايه؟ قمر الدين. قمر الدين مين؟ هو جاي لي في صورة طيرة. سلمت عقلك يا أميرة. قلبي قلبي. الله، الأميرة أغمى عليها. قمر الدين، قمر الدين، فين الوصايف؟ فين الجواري؟ فين العميل؟ وأسرع الوصائف إليها، فإذا الأميرة مغمى عليها، وكثر اللغط وتناثر الكلام، ووصل الخبر إلى السلطان، فاستدعى كاهن الكهان. فلما أن مولاي، شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 113 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.